بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا أيها الأحبة الكرام في مجالسنا المباركة، مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ضمن مجالس منطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية. وكما قلنا لأحبتنا الكرام، ستمر إن شاء الله بعد قليل ورقة على الإخوان، تمر عليك ورقة فيها الاسم وبجانبه الأيام، وفي كل يوم الأوقات، الضحى، العصر، المغرب، العشاء. إذا ما عليك فوت خلها فاضي، لا تحط إشارة لا صح ولا إكس ولا شيء، سيبها فاضية. اللي عندك مكان فيه فوت اكتب الزمن فقط، 5 دقائق، 2 دقائق، 10 دقائق، واضح؟ على امتداد السطر. فقد يكون عندك فوت أو فوتين تحطها في المكان المناسب لها، يعني يوم الأحد العصر تكتب 10 دقائق بس، هذا اللي عندك تكتب 10 دقائق فقط، واضح؟ وغدا إن شاء الله نحاول نفرز الأفوات يعني المتشابهة ونقرأها إن شاء الله، ونبلغ الإخوان أثناء القراءة، نقول هذه قراءة المجلس مثلا الرابع الوقت الفلاني كذا، واضح يا إخواني؟ ومع المجلس التاسع عشر والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمة الله عليه قال: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وحدثنا ابن يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء، وحدثنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أن أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. باب النهي عن صبر البهائم. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحاكم ابن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه عبد الرحمن بن هدي حا، وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حا، وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وحدثنا أبو محمد المشاق وحدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي يعني شعبة بهذا الإسناد، فذكر مثله. وحدثنا شيبان بن فروخة وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم قال: اخبرنا بشير عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتن من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئات من نبلهم، فلما راوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا ابن سعيد عن جريج قال: حدثني عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن قال: اخبرني جريج قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من بصبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. باب وقتها. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير بن قال: حدثنا الأسود بن قيس حاوى حدثناه يحيى بن حيا قال: أخبرنا مخيثمة عن الأسود بن قيس قال: حدثني جنداب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته، من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو قال أن يصلي، فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح. بسم الله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو الحسن سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جنداب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل صلاته فليذبح شاة مكانه، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عنينة كلاهما عن أسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه، ومن لم يكن ذبح فليذبح. بسم الله. وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد فذكر مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله المطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالد خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال صلى الله تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة هي من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبو بردة بن النيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم لحم إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني أجلت نسيكة لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال صلى الله عليه وسلم أعيد نسكا. فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبان هي خير من شاتي لحم فقال هي خير نسيكتيك ولا تزيد جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال فقال قال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر معنى حديث الشيء من حدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا عبد الله بن ميرحة وحدثنا ابن ميرحة قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن سيف عن فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال قال يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال ذاك شيء عجلته لأهلي. فقال إن عندي شاة خير من شاتي فقال ضحي بها فإن خير من نسيك. وحدثنا محمد بن ثنا وابن الشهر والأفضل بن ثنا قال حدثنا محمد جابر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن بارب العزب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من النسك بشيء. وكان أبو بردة بن نيار أبو بردة بن نيار قد ذهبها فقال عندي شذعة هي خير من مسن فقال ذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهند بن السري قال حدثنا أبو الحوصحة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي وقال حدثنا أبو نعمان عريم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد عن يعلي بن زياد قال حدثنا عاصم النحو عن الشعبي قال حدثني البراء قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال لا يضحي أحد حتى يصلي. فقال رجل عندي عناق لبان هي خير من شاتي فقال ضحي فضحي بها ولا تزيد جذعة عن أحد بعدك. وحدثنا محمد بن شارق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ذبح أبو بردة قبل صلاة الله عليه وسلم أبي دلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة. فقال شعبة وأظن وقال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله اجعلها مكانها ولن تزيد عن أحد بعدك. وحدثنا ابن أبي وحدثنا ابن ثنا قال حدثني أبو جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معمر العقدي حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. وحدثني يحيى بن أبي وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن علية والأفضل اليمني قال حدثنا اسمه ابن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل صلاة فليعيد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هانة من جيرانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه وقال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فأذبحها. قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وإن كفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كم شهر فذبحهم فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثم خاطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحها. ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثني سياد بن يحيى الحساني قال حدثني حاتم يعني ابن بردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان ضحى فليعد. ثم ذكر بمثل حديث ما حسب باب سن الأضحية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بكري قال أخبرني جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحر وظن النبي صلى الله عليه وسلم قد انحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن خالد قال ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابتي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام التستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جعل فقلت يا رسول الله إنه أصابني جعل فقال ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثني يحيى بن حسان عن أخوال أخبر معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فذكر مثل معنى باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بعد سماع هذا الحديث أيها الأحبة من أين لمن يفتي بجواز ذبح الدجاج كأضحية من خلال هذه النصوص؟ لا لا يا شيخنا هل له مستند شيخنا؟ قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذهب يوم النحر واشترى دجاجا قال هذه أزهيط ابن عباس بس ما في شيء آخر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيعنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرين وقال ورأيت يذبحهما بيده ورأيت واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد عن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة وقال سمعت أنس يقول ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل قال قلت أنت سمعته من أنس قال نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. حدثنا هارون بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن همي قال حدثنا حيوة قال اخبرني ابو صالح بن يزيد بن قصه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب شيئا اقار ان يطاء في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاتي به ليضحي به فقال لها يا عائشه هل ام المديات ثم قال اشحذيها بحجر ففعل ثم اخذها واخذ الكبش فضحى ثم ذبح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وامه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به. باب جواز الذبح بكل ما انهار الدم الا السن الظهر وسائر الطعام. حدثنا محمد بن ثنا العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا ابي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن ابي رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان لا اقول عدوي غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم اعجل او ارني او ارني ما انهار الدم وذكر اسم الله علي وذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر وسوى حدثك اما السن فعظم واما الظهر فمودى الحبش. قال واصابنا نهب ابل وغنم فرد منها بعير فرماه رجل بسم فحبسه فقال صلى الله عليه وسلم ان هذه الابل وابدك وابد الوحش فاذا غلبكم من اشياء فصنعوا به هكذا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا فيها الغدور فأمر بها فكوفيها ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كان حوى حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن سلمة سعيد بن مسروق عن عباية عن جدي رافع رضي الله عنه ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جدي قال قلنا يا رسول الله إنا لقول عدوي غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط فذكر الحديث بقصته قال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وحصناه. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث فذكر الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدل أفنذبح بقصب. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا حمد جعفر حدثنا شعبة عن سارق عن سعيد بن مسروق عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديجة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن لا أقول عدوي غدا وليس معنا مدل ساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها الخدور فأمر بها فكويت وذكر سائر القصة. فهو بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى ما تشاء. وحدثني عبد الجبار بن علق قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن ابي طالب فبدا بصلاه قبل الخطوه وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ناكل من لحوم نسوكنا بعد ثلاث. وحدثني حرمله بن حقل اخبر ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد مع عمر العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن ابي طالب قال فصلى لنا قبل الخطوه ثم خطب الناس فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهاكم ان تاكلوا لحوم نسوكم فوق ثلاث فلا تاكلوا فوق ثلاث ليال فلا تاكلوا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي بن شهاب وحدثني حسن بن حيوان قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح حا وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الحديث فذكر مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حاوى حدثنا محمد بن قال اخبرنا ليث عن نافع بن عمر عن رسول الله انه قال لا ياكل احد من لحم اضحيتي فوق ثلاثه ايام. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني محمد رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلاهم عن نافع بن عمر عن رسول الله فذكر مثل الحديث الليث. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد المحمد قال ابن ابي عمر حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال سالم فكان ابن عمر لا ياكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث. وقال ابن ابي عمر بعد ثلاث. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبر روح أن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ذلك. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك العمر فقالت صادق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحايا ويجملون أو يجملون من الودك. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ذلك. قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. وعلى ذلك ابن يحيى قال قرأت على مالك عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا وعلى ذلك وكبر الشيب قال عن علي بن سير وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كلاهما عن ابن جريج عن طاء عن جابر حا وحدثنا محمد بن حاتم الأضلع قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا نأكل من لحوم بدونينا فوق ثلاث منن فأرخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فقلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عبيد الله بن عامر زيد بن ليس عن طاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. وحدثنا حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء جابر قال كنا نتزود إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله عن جرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وحدثنا محمد بن زنقل حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكل لحوم الأضاحي. فقال الأخوة غلب مثلنا ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحاشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو قال وقال ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيتي بعد ثلاثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قال يا رسول الله نفعل كما نبك فعل عام أول. فقال لا إنما ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله ضحية ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه. فلما زال أطعمه منها حتى قضي المدينة. وحدثنا أبو بكر شيبة قال أبو رافع قال حدثنا زيد بن حباب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن هدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال قال لي رسول الله في حجة الوداع أصلح هذا اللحم. قال فصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقف في حجة الوداع. حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سينان وقال ابن مثنى عن ضرر مرات عن المحاربين عن ابن بريدة عن أبي حاوى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرات أبو سينان عن المحاربين ذثار عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا من أسقيات كلها ولا تشربوا مسكرا. وحدثنا حجاج بن شاق حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن القمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كنت نهيتكم فذكر معنى حديث أبي سينان باب الفرع الفرع والعتيرة. حدثنا يحيى بن حتى أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزير بن حرب قال قال يحيى أخبرنا وقال أخونا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن رسول الله وحدثني محمد بن رافع عبد الحميد قال حدثنا بدون أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن سيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتير. زاد ابن رافع في رواية والفرع أول نتاج كان ينتج له فيذبحونه. باب نهي من باب نهي من دخل عليه العاشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفار شيء. حدثنا ابن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن سيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فأن يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيء. قال قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن سيب عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده وضحية يريد أن يضحي فلا يقضن شعرا أو شعرا ولا يقلمن ولا يقلمن ظفورا ولا يقلمن ظفورا. حدثني حجاج بن الشهير قال حدثني أولاد عبد الرحمن بن عوف الرواة ثلاثة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن بن عوف كلهم من رواة الحديث. نعم أحسن الله عليكم. أبو سلمة أشهرهم. نعم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سيد بن سيب عن أبي سلمة رضي الله عنه قال إذا رأيتم من الذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم الهاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عامر بن مسلم بهذا الإسناد ذكرناه. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا النبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمرو بن مسلم عن عمار بن أكيمة الذي قال سمعت سعيد بن سيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإن أهل فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فطال فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب أكره هذا أو قال ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب ذكر ذلك فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال صلى الله عليه وسلم فذكر بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن أبو المسيب رضي الله عنه أخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه وباب تحريم الذبح لغير الله تعالى والعنيف. حدثنا زهير بن حرب وسارج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا مروان منصور بن محيان قال أبو حدثنا أبو طفيل عامر وثلة رضي الله عنه قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيء أن يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمري قال قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان أبو الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله قال ما أسر إليه شيء كتبه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنارة. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن شهر والأفضل بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي طفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله بشيء فقال ما خص رسول الله بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب بها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من أوى محدثا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة باب تحريم الحمر وبيان والخمر وبيان وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبصر والسيب وغيره ما يذكر حدثنا يحيى ويحتمي وقال أخبر حجاج محمد عن ابن جرج قال حدثنا هشام عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن علي بن طارق رضي الله عنه قال أصابت شارب مع رسول الله في مغرب يوم بدر وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما يذخرا لأبيعه ومعي ساقهم بني قينقاع فأستحي النبي على وليمة فاطمة عليها السلام ورضي عنها وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغني فقال ألا يا حمزة للشرف النواء فثر إليه حمزة بالسيف فجب أسلمتهما ووقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السلام قال قد جب أسلمتهما فذهب بهما بها قال ابن شهاب قال علي ونظرت إلى منظر أفضى عني فأتيت النبي الله وعنده زيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم ورضي عنه ورضي عن زيد فأخبرته الخبر فخرج معه زيد وطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم العبيد لآبائي فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وحدثنا عبد الحميد قال أخبر برزاق قال أخبر ابن جريج بدل سند مثله وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن بكر حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبرنا علي رضي الله عنه قال كانت لشارب من نصيب من الغنم يوم بدر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس يوم إذ فلما رأت أن ابتلي فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وعات رجلا صبغا بين قيقع يرتحل معي فنأتي بذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرف بين أن أجمع للشارفة يمتع من الأقطاب والغرائر والحبال وشارفة مناختان إلى جانب حجرة الرجل بالأنصار وجمعت حين جمعت وإذا شارفة قد جتبت أسلمتهم وبقرت خواصرهم وأخذ من أكبادهم فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر مما قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار غنت قينة أصحابه فقالت في غنائه ألا يا حمز للشرف النوائي فقال حمز فقام حمزة للسيف واستبى أسلمتهم وبقر خواصرهم فأخذ من أكبادهم فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة قال فعرض رسول الله في وجه الذي لقيته وقال رسول الله ما لا قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط هذا حمزة على ناقته فاجتبى أسنمتهما وخرق بصرهما وهو ذا في بيت معه شربه قال فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم برداء فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي به حمزة فاستأذن فأذن له وقف إذا هم شربوا فطفق رسول الله يلوم حمزة فإذا أحمرت حمزة محمرة عينها فنظر حمزة إلى رسول الله ثم صعد نظر إلى ركبته ثم صعد نظر نظر إلى سرته ثم صعد نظر نظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرض رسول الله أنه ثامر فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقر وخرج وخرجنا معه وحدثني محمد بن عبد الله بن قزاذة قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يوسف عن الزهري بهذا الاسناد ذكر مثل حدثني ابو الربيع سليمان وداود العتيق قال حدثنا محمد بن عبد الزيد قال اخبرنا ثابت عن اسماعيل قال كنت ساقي القوم نعم هنا دائما الذي يروي عن ثابت هو حماد بن سلمة وصاحب ثابت بن انس ثابت عن انس دائما هذه جاده ولكن هنا حماد بن زيد هو الراوي عن ثابت وحماد بن سعد الحمادين يشتبهان دائما في إذا وقع في الأسانيد كونهما يتفقان بعض الشيوخ وبعض التلاميذ وقد ذكر الذهبي فصل في الفصل بينهما وكذلك المزي رحمه الله تعالى وحماد بن زيد هو ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار وقالوا فضلهما كفضل الدينار على الدرهم يعني من ناحية الالتزام بالسنة وال الدعوة إليها وإلا من ناحية الثقة والثبت حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة نعم أحسن الله عليكم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيتي بطلحه ومن شرب ومن الفضيخ والبشر والتمر اذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرج فاذا مناد ينادي لان الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينه فقال يا ابو طلحه اخرج فاهرقها فهرقتها فقال او قال بعضهم قوتي الى فلان وقوتي الى فلان وهي في بطون قال فلا ادري هو من حديث انس فانزل الله عز وجل ليس على الذين امنوا الصالحات جناحهم في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا من الصالحات وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن الصيب قال سالوا انس بن مالك عن الفضيق قال ما كانت لنا خمر غير فضيقكم هذا الذي تسمونه فضيق إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجال من أصحاب رسول الله في بيتين يتخرجون فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال فإن الخمر قد حرمت فقال أنس وأرق هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد قبل الرجل وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عيد قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس مالك قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقي من فضيق لهم أنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر فقالوا أكفأ فقالوا أكفأها يا أنس فكفأتها قال قلت لا سن ما هو قال بشر مغروطة فقال أبو بكر من أنس كانت خمرهم يومئذ قال سليمان وحدثني رجل عن أنس مالك أنه قال ذلك أيضا وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن معتمر عن أبي قال قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بميث فذكر مثل حديث ابن علية غير أنه قالها قال أبو بكر أنس كان خمرهم يومئذ أو قال كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذاك. وحدثنا ابن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبي قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس يقول كان خمرهم يومئذ. وحدثنا ابن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة وبعث بن جبل في رأس من الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخبر فأكفأناها أو قال فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمور يومئذ خليط البسر والتمر. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى وابن شارق قال وأخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسأل بني بضاء من زيادة فيها خليط البسر والتمر. فذكر ابن حبيب سعيد وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا أخبرنا أبو عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم منها أن يخلط التمر وزهو ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمور يوم حرمت الخمر. وحدثني أبو الطاهر قال أخبر المهم قال أخبر المالك والناس عن إسحاق بن عبد الله بن بطلحة عن إسماعيل رضي الله عنه قال كنت أسقي عبيدة من الجراح وبطلحة وأبي من الكعب شرب من فضيخ وتمر فأتاهما آتي فقال إن الخمر قد حرم. فقال بطلحة يا أنس قم من هذا الجراح فكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلي حتى تكسر. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر عن الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبي أنه سمع أنس مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بمن الذين يشربون يشربون إلا من تمر. باب تحريم التحليل باب تحريم تخليل الخمر. حدثني أبو الحميد قال أخبر عبد الرحمن ديحة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن سفيان عن السدي بن عباد عن أنس رضي الله عنه سئل القمر تتخذ خلا قال لا. باب تحريم التداوي بالخمر. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الخمر فأنهى أو كره أن يصنع قال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. باب تبيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سماك بن إبراهيم قال حدثنا أخبر الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. وحدثنا زهير بن حرب أبو كريم قال حدثنا وكيع قال الأوزاعي عن كرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبو كريم الكرم والنخل. باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. حدثنا شيخ بن مهرو قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب بالدم والبشر والتمر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبشر جميعا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني حبيب سعيد عن بجريج حاول حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد رافع ولا أظل من رافع قال حدثنا عبد الرزاق الأخبار بجريج قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبشر وبين الزبيب والتمر نبيذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد رافع قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البشر والرطب جميعا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا زيد بن سهل عن التيمي عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب يخلط بينهما عن التمر والبشر ان يخلط بينهما. وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد ابو مسلمة عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر وان نخلط بين البشر والتمر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني المفضل عن ابي مسلمة بهذا الاسم الذي ذكره. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي مسلم العبدي عن ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شارب النبيذ منكم فليشربوا زبيبا فردا او تمرا فردا او بشرا فردا. وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا وحبوا بعد قال حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الاسناد قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخلط بشرا بتمر او زبيب بتمر او زبيب بشرا. قال ومن شرب منكم فذكر مثل حديث وكيع. وحدثني يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال اخبرني هشام بن سمع عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن النبي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ السهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا وانتبذ كل واحد منهم على حدته. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير العبدي عن حجاج بن ابي عثمان عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد فذكر مثله. وحدثنا محمد بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي وهو بن مبارك عن يحيى بن ابي سلمة عن ابي قتادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ الزهور الرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذ كل واحد على حدته. وزعم يحيى انه لقي عبد الله بن ابي قتاده فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل هذا. وحدثني ابو بكر وحدثني ابو بكر وابن اسحاق قال حدثنا رحمه بن عباده قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد غير انه قال الرطب والزهو الرطب والزهو والتمر والزبيب. وحدثني ابو بكر وابن اسحاق قال حدثنا عفان موسى قال حدثنا ابان العطاء قال حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدث. وحدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بذلك. وحدثنا زهير بن حرب ابو كريم والله طول زين قال حدثنا وكيع عن كلمه بن عمر عن ابي كثير الحنفي عن ابي هريره قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبشر والتمر قال ينتبذ كل واحد منهما على حدته او ينبذ كل واحد منهما على حدته. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم القاسم وحدثنا كلمه بن عمر قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن اذينات وهو كثير الغباري قال حدثني ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن مسلم عن شيبان عن حبيب عن سعيد بن شيبان عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يخلط التمر والزبيب جميعا ويخلط البشر والتمر والزبيب من كتب الى اهل جورشا ينهاهم عن خليط التمر والزبيب الزبي وحدثني هي وهب بن قيه قال اخبرنا خالد عن الطحان عن شبيب هذا الاسناد في التبريز الزبي ولم يذكر بسرعه التمر وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرير قال اخبرنا مسبر قد النافع بن عمر انه كان يقول قدره ان ينبذ البشر والرطب جميعا من التمر الزبي وجميعا حدثنا ابو بكر بن شيبه وحدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا الرافع قال حدثنا جرير قال اخبرنا مسبر قد النافع بن عمر انه قال قدره ان ينبذ البشر والرطب جميعا من التمر والزبي جميعا. باب النهي عن الاتباع في المزفة والدبي والحدب والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصير مسكرا. وحدثنا القتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام عن مالك أنه قال أنه أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبي والمزفة أن ينبذ فيه. وحدثنا عمرو النقل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبي والمزفة أن ينبذ فيه. وحدثنا قال وأخبر أبو سلمة وأخبر أبو سلمة أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله لا تنتبذ في الدبي ولا المزفة ولا في المزفة ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتب. وحدثنا محمود وحدثنا قال حدثنا باس قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحدب والنقير. قال قيل أبي هريرة ملح تم قال الجرار الخطر. وحدثنا النصر بن علي الجاثمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عوين عن محمد بن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد القيس أنهاكم عن الدبي والحنتب والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكيه. وحدثنا سيد بن عامر بن الأشعث قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا سيد بن حرب قال حدثنا جرير حاوي حدثنا بشير مخالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة كلهم عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويب عن علي رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم انتبذ في الدبي والمزفة. وهذا حديث جرير وفي حديث عبد الثاني وخشوع عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبي والمزفة. وحدثنا سهيل بن حرب بن إسحاق رضي الله عنه قال جرير وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال قلت للاسود هل سالت ام المؤمنين عما يكره من ان ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا ام المؤمنين اخبريني عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ فيه. قالت نهانا اهل البيت ان ننتبذ في الدبي والمزفة. قال قلت له اما ذكرت الحنتم والجرة؟ قال انما احدث اما ذكرت الحنتم والجرة؟ قال انما احدثك ما سمعت احدثك ما لم اسمع. وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعث قال حدثنا عبد الثرون عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن اشعث عن انه صلى الله عليه وسلم عن الدبي والمزفة. وحدثني محمد بن حاتم قال يحيى وهو القطان حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور سليمان محمد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حدثنا شبه المفروق قال حدثنا الغاسمي عن ابن الفاضلي قال حدثنا ثمامة بن محزن الخشيري قال لقيت عائشة فسألت عن النبي فحدثتني أنه وفد بالقيس قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن ينتبذوا في الدبي والنقير والمزفة والحنتم. وحدثني يقول ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد عن المعاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتم والنقير والمزفة. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد لأنه جعل مكان المزفة المقير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد بن عبد قال عن أبي جمرة عن عباس حاوى حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول وفي وخادم وفي عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاكم عن الدبي وحدب المقير والنقير والمزفة والمقير. وفي عيد حماد جعل مكان المقير المزفة. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الشبير عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله اشتهر الامام البخاري رحمه الله تعالى بتقطيع الاحاديث في الابواب واختصارها, فربما اختصر من اول الحديث وربما من اوسط الحديث وربما من اخر الحديث. وهنا ذكر الإمام مسلم في المقدمة أنه إذا اضطر إلى إعادة بعض الحديث فإنه سيختصرها ويقتطع منها, كما في حديث أبي جمرة عن ابن عباس وفد عبد القيس الذي مر بنا في كتاب الإيمان هو مقتطع منه هنا ما يتعلق بهذه الأوعية. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن سهر عن الشيباني عن حبيب عن سيد بن جبير بن عباس قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتم والمزفه والنقير. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن ابي عمره عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتم والمزفه والنقير وان يخلط البلح بالزهوي. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس حدثنا محمد بن شرق حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يحيى بن ابي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والنقير والمزفه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرني زيد بن زرع عن التيمي وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجري أن ينبذ فيه. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن سعيد أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبي والحنتم والنقير والمزفة. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ينبذ فذكر مثله. وحدثنا نصر بن علي الجاظم قال حدثنا أبي قال حدثني المثنى يعني قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد بن المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدبي والنقير. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وسرج بن يونس ولفظ الأبكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال اشهد على ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم انهما شهد على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبي والحدب والمزفة والنقير. حدثنا شعبة بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر عن نبي الجرف قال حرم الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الجرف. اتيت ابن عباس فقلت الا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما يقول؟ قال قلت قال حرم الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الجرف. قال صدق ابن عمر حرم الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الجرف. فقلت واي شيء نبي الجرف؟ قال كل شيء يصنع من المدر. وحدثنا يحيى قال قرات عن مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه خطب الناس في بعض المغرب فقال ابن عمر اقبلت نحو فانصرف قال من ابلغها فسالت ماذا قال؟ قالوا نهى ان ينتبذ في الدبي والمزفة. حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا احمد حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب حاوى حدثنا ابن مير قال حدثنا ابي عن عبيد حدثنا عبيد الله حاوى حدثنا ابن مثنى وابن ابي عمر عن الثقفي عن ابي سعيد حاوى حدثنا محمد الرافع قال حدثنا ابن ابي فوديك قال اخبر الضحاك عن ابن عثمان حاوى حدثني هارون الايلي قال أخبر ابن وهب قال أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع ابن عمر في بيبي فذكر بيت الحديث مالك ولم يذكر في بعض المغازي إلا مالك وأسامة. وحتى أنه يقول قال أخبر أحمد بن زيد ثابت قال قلت ابن عمر أن رسول الله نبيذ الجري قال فقال قد زعموا ذا قلت أنا عن رسول الله قال قد زعموا ذاك. وحتى أنه ابن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان بن طاووس قال جاء قال رجل ابن عمر أنهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبيذ الجري قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه. وحتى أنه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ بالجري والدباء قال نعم. وحدثنا محمد بن قال حدثنا بهز قال حدثنا وهو قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن الجري والدباء حدثنا عمرو ناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ميسرة أنه سمع ابن طاووس يقول كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنه فجاء رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الجري والدباء والمزفت قال نعم. وحدثنا محمد بن ثنو بن شارق قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن ثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتبي والدباء والمزفت وقال سمعته غير مرة. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن ثار عن ابن عمر رضي الله عنه وصلى ذكر مثله وقال وأوراه قال والنقير. وحدثنا محمد بن ثنو قال وابن الشارق قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أخبر بن حارب قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله عن الجري والدباء والمزفت وقال أنت بذي الأسقط. وحدثنا أحمد بن ثنو قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقلت ما الحنتمت وقال الجرة. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة قال حدثني زادان قال خطيب عمر حدثني بما نهى حدثني ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بلغتك وفسره لي بلغتنا فان لكم لغة سوى لغتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهي المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحة وتنقر نقرا وامر ان تبذ بالاسقاط. وحدثنا محمد بن ذنوب بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو الخالق عبد الخالق بن سلمة قال سمعت ان سعيد بن سيب يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عند هذا المنبر وشال المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقادم وعبد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت يا ابا محمد والمزفت وظننا انه نسي. فقال لم اسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره او قال يكره. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي زبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو زبير انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجري والدباء والمزفت. قال ابو زبير وسمع جابر عبد الله يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجري والمزفت والنقير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد شيئا ينتبذ فيه له فيه نوبذ له في تور من حجاره. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانه عن ابو زبير عن جابر بن عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجاره. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابو زبير عن جابر قال كان ينتبذ الرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء فاذا لم يجد سقاء نوبذ له في تور من حجاره. فقال بعض القوم انا اسمع لابي زبير من برام قال من برام. وحدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن الفضل قال ابو بكر عن ابي سنان قال ابن مثنى عن ضرب مره عن محارب عن ابن وريد عن ابي رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مي قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا ضرب مره ابو سنان عن محارب عن عبد الله بن بريد عن ابي رضي الله عنه قال خرج رسول الله نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا الاسقيه كلها ولا شربوا سقاء. وحدثنا حجاج بن شعيب حدثنا ضحاك بن مخلب عن سفيان عن القبض بن مرثد عن ابن بريد عن ابي رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وان الظروف الاوخال ظرفا لا يحل شيء ولا يحرم وكل مسكر حرام. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن معرب بن واصل محارب بن عن ابن بريدة عن ابي رضي الله عنه قال خرج رسول الله كنت نهيتكم على الشرب في ظروف الأدم فشربوا في كل وعاء فغير ألا تشربوا مسكرا. وحدثنا أبو بكر شيبة وأبو نعم عمر واللفظ لابن عمر قال حدثنا سفيان سليمان عن مجاهد أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله عن النبي في الوعيد قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجري غير المزفف. بو بين أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. حدثنا يحيى قال قال تعالى كان بشاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أشرب رضي الله عنه سئل قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثني حرم الدنيا حيث جيبي قال أخبر أبو قال أخبرني يونس عن بشاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أشرب رضي الله عنه تقول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من أسكر فهو حرام. وحدثنا النبي عليه وسعيد بن منصور أبو بكر وشيبة وعمر ناقد وزير بن حرم يقول عن ابن عين لا تحوى. وحدثنا الحسن بن الوان وعبد الحميد أن يقول إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صحيح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معن كل من الزور بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان أنه صحيح سئل عن البيت وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل شرب من مسكر حرام. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ولفظ قتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن موسى رضي الله عنه قال بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وعد جبل إلى من فقلت يا رسول الله إن شرب يصرع بأرض يقال له المزر من الشعير وشرب يقال البيت من العسل وقال كل مسكر حرام. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عامر انه سمعه عن سعيد بن ابي برده عن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معدا اليمن فقال له ما بشر ويسر وعلم ولا تنفرا واوراه قال وتطغى وعقل فالمولى وراجع ابو موسى فقال يا رسول الله ان له شرب من العسل يطبخ ثم حتى يعقد والمزر او قال والمزر يصنع من الشعير. فقال صلى الله عليه وسلم كل ما اسكر عن الصلاه فهو حرم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد وابن ومحمد بن احمد بن ابي خلف ولفظ لابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي عن قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن سعيد بن ابي وليس عن سعيد بن ابي برده قال حدثنا ابو برده عن ابي قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن فقال ادعوا الناس وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. قال فقلت يا رسول الله افتنا بشرابين كنا نصنعهما باليمن البيت عي او قال البيت وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والميزر وهو من الذره والشهر حتى ينبذ حتى يشتد. قال له كان صلى الله قد أعطي جوامع الكبائر بخوان فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رجل الخادم من جيشانة من جيشانة وجيشانة من الأمير سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من يشربون نبي أرض من الذرة يقال له نزر فقال السلام أو مسكر هو قال نعم قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيرة الخبال. قال يا رسول الله وما طيرة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وهو من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو بكر بن إسحاق الله عن روح بن عبادة عن خال حدثنا وجاري خلق بن موسى بن رقبة عن نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحدثنا إسحاق بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب بن الطالب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ذكره. وحدثنا محمود بن مثنى وأحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلم إلا عن رسول الله قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياه في الآخرة. حدثنا يحيى بن القطان قال عمل كان نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. أحسنت بارك الله فيك. قرأ عند الشيخ يحيى الحربي بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المسلمين رحمه الله تعالى باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعها إياه في الآخرة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل المالك رفعه وقال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مي حاوى حدثنا ابن مي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام عن ابن سليمان المخزومي عن ابن جرير قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان مثل مثل حديث عبيد الله باب اباحه النبيذ الذي لم يشتد ولم يصم مسكرا. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن يحيى بن عبيد عن ابي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ اول الليل فينتبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك والليله تجيب الغد الليل ترخى والغد الليل العصر فاذا بقي شيء سقاه الخادم او امر به فصب. وحدثنا محمد شعبه قال حدثنا محمد شعبه قال حدثنا شعبه عن يحيى بن قال ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في كل سقاء قال شعبه من ليله الاثنين فشرب يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كامل وإسحاق بن أويم واللفظ لأبي كامل وأبي كريب ولأبي بكر بن أبي كامل قال إسحاق أخبرنا قال أخبرنا حدثنا أبو معاوية عن يعمش عن ابن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى ويهوى. وحدثنا إسحاق بن أويم قال أخبرنا جميع عن يعمش عن يحيى عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مسيء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء هواقه. وحدثنا محمد بن محمد بن خالد قال قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد عن يحيى بن أبي عمر عن زيد أبي عمر النخعي قال سأل قوم بن عباس عن بيع الخمر والشراب والتجارة فيها فقال مسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراء ولا تجارة فيها قال فسألوا عن النبيذ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتب ونقيل ودباء فمر به فوق ثم مر بالسقام فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبل من الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فيهيق. وحدثنا شبان من فوق قال حدثنا القاسم يعني ابن فضل الحداني قال حدثنا ثمان يعني ابن حزن القشيري قال سقيت عائشة فسألت عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سأل هذه إنما كانت تنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شيء فيه. وحدثنا محمد بن عزل قال حدثنا عبد الوهاب ثقفي عن يونس عن الحسن عن أمي عن عائشة قالت كنا ننبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى على ولو عزلنا ننبذ قدوة فيشربوا عشاء وننبذ عشاء فيشربوا غدوة. وحدثنا عقبة بن محمد مثنى العنزي كأن أول مرة يرد منسوبا إلى عنزة و قد نقلوا عنه أنه قال لنا شرف صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا عندما قرأ حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم غرز عنزة وصلى إليها إن صحت هذه النادرة عنه. نعم أحسن الله. ويقولون بعض المحدثين أيضا صحف التصحيف معنا فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه ظن أنها عنزة فصحفها إلى شاه ورواها بالمعنى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسبة كانت امرأة يومئذ خادمة وهي العروس قال سألوا تدعو ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرة من الليل في تو فلما أكل سقته إياه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سالم يقول أتى أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرنا محمد يعني ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سالم بن سعد بهذا الحديث وقال في توه من الحجاره فلما فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام يماثته فسقط فتخص بذلك. وحدثنا محمد بن سهل التميمي ابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر اخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن ابي ميم قال اخبرنا محمد وابن المطيف قال ابو غسان قال اخبرنا ابو حازم عن سالم بن سعد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوف فما ابو سعيد يوصل الى فاسل الى فقدمت فنزلت في اوجه من بني ساعده فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فدخل عليه فاذا امراه منكسه راسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله منك قال وقد عدتك مني فقالوا هلا هلا تدين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يخطبك قالت اني كنت اشقى من اني انا كنت اشقى من ذلك قال سال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس في سقف بني ساعده واصحابه ثم قال اسقنا لسان فقال فخرجت لهم هذا القدح فاسقتهم فيه فاسقيتهم فيه قال ابو حازم فخرج لسان ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوى بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له في روايه ابي بكر بن اسحاق قال اسقنا يا سهل وحدثنا ابو بكر بن شبه وشبه محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حمزه بن سلمة عن ثابت عن انس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشرب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. وباب جواز شرب اللبن. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال قال ابو بكر الصديق لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه مررنا بضع وقد عطش رسول الله فحلبت له كثبه من لبن فاتيت بها فشرب حتى رضيت. وقال حدثنا محمد بن وابن الشام والافضل بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابي اسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما اقبل رسول الله مكه الى المدينه فاتبعه صرخه من مالك جعفر قال فدعا لي رسول الله فساخت فرسه فقال ادع الله لا ولي ولا ابوك قال فدعا الله قال فعطش رسول الله فمر بضع غنم قال ابو بكر فاخذت قدحا من فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبة من لبن فأتيت به في شيبة حتى رضيت. نعم أبو إسحاق. فيعلم من هذا الحديث أن اللبن ما يحلب من سجل شاة والحليب وهذا هو الحليب لأنه ورد في هذا الحديث فحلبت له كذبة من لبن واللبن الاصطلاحي لم يحلب من الشاة. نعم العرفي يعني. عرفي نعم. اللبن العرفي يعني. أبو إسحاق الهمداني هذا هو أبو إسحاق السبيعي. نعم. أول مرة يرد منسوبا إلى القبيلة وهو من أروى الناس عن المجاهيل يروي عن أكثر من 100 من المجاهيل. نعم. وقد سجلت رسالة لدينا في الجامعة بعنوان الوحدان وهو من لم يروي عنهم إلا رجل واحد دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات أبي إسحاق السبيعي عن شيوخه وأحصى الطالب أكثر من 100 تراوٍ مجهول. بقية أيضا من أروى الناس عن المجاهيل يستحق أن يبحث فيه رسالة من أراد منكم أن يسجلها فليسجلها. لكن لا يدرس الوحدان يدرس الجهالة تعريفها وما يتعلق بها ويدرسها دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات على شيوخ بقية بن الوليد. نعم. أحسن الله. وحدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب والأفضل بن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال ابن سيد قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسي بها بإليها بقدحين من قمح ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هداك للفطرة وأخذت الخمر غوت أمتك. وحدثنا سمد الشبي قال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن سيد أن سمع أبو هريرة يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإليا با في شوب النبيذ وتخمير الإناء. وحدثنا زهير بن حرب قال محمد بن ثنا وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن مثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا أبو جوج قال أخبرني أبو سبيه أنه سمع جبريل عبد الله يقول أخبرني أبو أحمد السعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودة. قال أبو حميد إنما أمر بالأسكية أن توكى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. وحدثنا ابو من الدين قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مجاهد بن زكريا بن اسحاق قال اخبرنا ابو زبير انه سمع جبل بن عبد الله يقول اخبرني ابو حميد السعدي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكريا قول ابي حميد بالليل. وحدثنا ابو بكر بن شبه وابو كريم واللفظ لابي كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقال رجل يا رسول الله الا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج رجل يسعى فجاء بقدح في نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو تعرض عليه عوده قال فشرب. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جابر عن الاعمش عن ابي سفيان عن ابي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له ابو حميد بقدح من لبن ناقع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خمرته ولو تعرض عليه عودة. باب استحباب تخمير الإناء وتغطية طويل كأس سقاء وإغلاق الأبواب ذكر اسم الله تعالى عليه وتفاس السراج والناي عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاوى حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الآن وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودة أو يذكر اسم الله فليفعل فإن الفوس قد تظلم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. وحدثنا يحيى بن حقرة قضت على مالك عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال وكفوا الإناء وأكفئوا وأكفئ الإناء وخمر الإناء. ولم يذكر تعريض العود على الإناء. وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب فذكر مثل الحديث الذي قال وقال وخمر الآن وقال وتضيموا على أهل البيت ثيابهم. وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث قال والفويسقة تضيم البيت على أهله. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عوذة قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا عطاء وسمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإن إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابهم وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله وخمروا أيديكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا أطفئوا مصابيحكم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عوذة قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا عون بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحو مما أخبر بعطاء أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن دينار قال حدثنا معصم قال أخبرنا ابن جرير بعد الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاول حدثنا يحيى بن عقل أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثنا عمرو بن قال حدثنا هشام قاسم قال حدثنا يزيد بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي أسامة بن هات الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإنه السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه ليس عليه لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وحدثنا نصر بن علي جابر قال حدثنا قال حدثنا الشيخ قال هذا سند مثله وغيره أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد فيه خير الحديث أنه لا يثقف العاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. نعم نصر بن علي الجهضمي هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهذا نوع من أنواع علوم الحديث عند المحدثين أضافه ابن ناصر الدين ذكر من يستقيم نسبه إذا انقلب. واضح؟ نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي نعم ينقلب الاسم في الجد والسلفي كذلك وأنا كذلك يحيى بن عبد الله بن يحيى البكري يحيى بن عبد الله بن يحيى البكري. نعم تفضل. وحدثنا ابو بكر بن شبيق وعمه الناقد زياد بن حمد قالوا حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حتى حين تنامون. وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي وابو بكر بن شبيق ومحمد بن عبد الله بن عمر وابو عامر الاشعري وابو كريب واللفظ لابي عامر قالوا حدثنا ابو سام عن بويد عن ابي بودة عن ابي موسى قال احترق بيت على اهل المدينه من الليل فلما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوا عنكم باب اداب الطعام والشراب واحكامهما. وحدثنا ابو بكر بن شبيق وابو كريب قال حدثنا ابو معين عن الاشعري عن خيثم عن ابي حذيفه عن حذيفه قال كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنضع ايدينا حتى يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع يده وان مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لضع يدها في الطعام فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيدي فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بيد الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل بها فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله أخونا عيسى بن يوسف قال أخونا لامش عن خيثم بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأعرابي عن حذيفة بن اليمان قال كنا إذا دعينا مع رسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد في الجارية كأنما تطرد قدم جاء الأعرابي في حديث قبل مجيء الجارية وقدم مجيء الأعرابي في حديث قبل مجيء الجارية وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا قد يؤخذ من هذا الحديث تلبس الجن بالإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أتى مع الجارية قد نعم. وحدثنا محمد بن مثنى عن عزيز قال حدث ضحاك يعني أبي عاصم والذي نفسي بيدي إن يده في يدي معها مع يدها. واضح نص بعض الناس يقول ليس فيه نص في ذلك. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى عن سقر حدثنا ضحك يعني ابا عاصم عن ابي جريج قال اخبرني بسبيع عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل رجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء اذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم البيت واذا لم يذكر عند الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء. وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن بدر قال حدثنا جابر قال اخبرني ابو سبيع انه سمع جابر بن عبد الله يقول انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث ابي عاصم انه كان يقول وان لم يذكر اسم الله عند طعامه ولم يذكر اسم الله عند دخوله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا ليث عن ابي سبيع عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تاكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال محمد عبد الله بن مالك وزهير بن حمر بن عمر واللفظ بن نمير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عن جد بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وحدثنا قتيبة عن مالك عن مالك بن أنس فيما قوي عليه حاو حدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي حاو وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى والقطان كلاهما عن عبد الله جميعا عن الزهري في سند سفيان. وحدثني أبو الطيب وحمر قال أبو الطيب أخبرنا قال حمد حدثنا عبد الله بن قال حدثنا محمد عمر بن محمد قال حدثنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أن أحد منكم بشماله ولا يشرب النبي من الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نفع يزيد فيها ولا يأخذ ولا يعطي بها. وفي رواية أبي الطاهر لا يأكل أن أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن الحبيب عن كما عن عمر قال حدثنا هشام بن سلمة بن الكوع أن أباه حدثنا رجل أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا أستطيع تمام منعه إلا الكب قال فما رفعها إلى فيه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وابن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وحدثنا الحسن وعلي حلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. وحدثنا عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاث الأسقية. وحدثني حماد بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني موسى عن أبي شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختلاث الأسقية أن يشرب من أفواهها. وحدثنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري بهذا السند مثله وغيره أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. باب في الشرب قائما. وحدثنا وداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب رجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث. وحدثنا قتادة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه ولم يذكر قول قتادة. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي سهل سوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحدثنا زهير بن محمد ومحمد بن ثنا وابن هشام ولفظ لزهير وابن ثنا قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي سهل سوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وحدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا مروان عن البزار قال أخبرنا عمرو حمزة قال أخبرنا أبو غطفان المولي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. باب في الشرب من زمزم قائما. وحدثناه أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب وهو قائم. وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وحدثنا سويج بن يونس قال حدثنا هشام قال أخبرنا عاصم الأحول حاء. وحدثنا يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشام قال حدثنا الأعمص عاصم الأحول ومغيره عن الشام عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شايب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبد الله بن عاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الصامع السمع الشعبية سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شايب قائم واستسقى وهو عند البيت. وحدثنا محمد بن شاق قال حدثنا محمد جابر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وابن جي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. باب كراهية التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا تقمي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت عن صالح عن تمامة عن عبد الله بن انس عن انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاول حدثنا شيبان فوق قال حدثنا عبد الوارث عن ابي عصام عن ابي عصام عن انس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة يقول انه اروى وابرأ وامرى. وقال انس وانا اتنفس في الشراب ثلاثة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن سهيل عن ابي عاصم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وقال في الإناء. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين على يمين المبتدئ. وحدثنا يحيى بن حقل قضاته على مالك عن هشام عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم أتى أوتي بلبن قد شرب بماء وعن يمينه أعرابي عن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حمد ومحمد عبد الله بن ميمون ولفظ الزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وأنا ابن عشرين ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من ماء في الدار فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمر أبو بكر عن شمالي يا رسول الله أعطي أبو بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. وحدثنا يحيى بن أبي يوسف قتيبة بن الحجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع عن سفيان حا وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قال عن أبو لفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع عن سفيان يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شربت من ماء بئر هذه قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عن يساره وعمر وجاه وأعرابي عن يمينه قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريد إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وترك أبو بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مناس في موقوعه على عن أبي حازم عن سالم سعد السادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمين غلام عن يسار شفق قال الغلام أتأذنين أن أعطيها له قال الغلام لا والله لا أتي بنصيب منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن حبز وحاول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن أبي عبد الرحمن القاضي كلام عن أبي حازم عن سالم سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه ولم يقول فتله له، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. باب استحباب لعق الأصابع والقصع وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح عن السبع من أداة، وكراهة مسح اليد قبل العقيل، احتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاث أصابع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمه الناقد وإسحاق بن وهيم وابن أبي عبد، قال إسحاق أخبرنا وقال الأخوان، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وحدثنا هون عبد الله قال حدثنا هشام محمد حا، وحدثنا عبد الحنيفة قال أخبرنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حا، وحدثنا سفيان محمد ولفظه لا، وقال حدثنا ونحن أكل حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب ومحمد حاتم قال حدثنا يلعقها واضح، يلعقها يلعقها إيش غيره، يلعقها زوجته أو أحد بنيه، هذا معنى الإلعاق، أو خادمه إذا لم يكره من سورك. نعم إذن كما قال شيخنا يلعقها زوجته أحد بنيه أو خادمة أو هرة أو غير ذلك. نعم أو غير ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في رواية عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. وحدثنا يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد عبد الله بن وائل حدثنا قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن بن عبد سعد قال عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك وعبد الله بن كعب حدثنا واحدهما عن أبي كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقل أصابع الصحفة وقال إنكم لا تدعون في أيه البركة. وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا من قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زبير عن جابر قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من آدم وليأكلها ولا يدع للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحبشي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن عمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقط من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أداة ثم ليأكلها ولا يدع للشيطان فإذا فرغ يلعق أصابعه من أريده في أي طعام تكون البركة. وحدثنا أبو كلمة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن عمش بهذا الإسناد إذا سقط لقمة أحدكم إلى آخر الحديث ولم يذكر أول حديث إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن طالع عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لقمة نحو حديثهما. وحدثنا محمد بن حاتم وابو بكر النافع العبدي قال حدثنا باز قال حدثنا محمد سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه ثلاث قال وقال اذا سقطت لقمه احدكم فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدع للشيطان وامر ان نسلت القصعه قال فانه فانكم لا تدعون في اي طعامكم البركه. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا محمد قال حدثنا سيدنا عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليعق اصابعه من الاذى فياتيهن البركه. وحدثني ابو بكر النافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مالك قال حدثنا حماد بهذا الاسناد غيره انه قال وليسلت احدكم الصحفه قال في اي طعامكم البركه او يبارك لكم. باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه وغير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أبي شبه وتقارب باللفظ قال حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل عن أبي سعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام اللحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض في وجه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خمسة خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذنوا له يا رسول الله. وحدثنا أبو بكر من أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا وحدثنا نصر بن علي الجعظمي وأبو سعيد الأشجعي قال حدثنا مسامح حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال حدثنا محمد يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته هذا الحديث حدثنا أسامة قال حدثنا عائشة قال حدثنا شقيق ابن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري ساق الحديث. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق وابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حا وحدثنا سلمة بن شقيق قال حدثنا حسن بن قال حدثنا زهير قال حدثنا العمش عن شقيق عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العمش عن ابي سفيان عن جابر في هذا الحديث. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسيا كان طيب المواقف فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعو فقال وهذه العائشه فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم في الثالثه فقام يتدافعان حتى اتيا منزله. باب جواز استتباع غيره الى دار من يثق بوضعه لذلك يتحقق تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام الطعام. وحدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا خلف الخلفية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هوية قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو أبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس ببيتي. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صاحبه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. فقال كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوف. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما انشبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام عن المغيرة بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حجم قال سمعته وهو يقول بين أنا بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذا أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما قعدكما هنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. حدثنا حجاج بن شعيب قال حدثنا الضحاك بن أغلب من وقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حفر الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا في صاع من شعير ولنا بهيمة داج. قال فذبحتها وطعنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في أمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. قال فجئت فساوت فقلت يا رسول الله إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاع من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تنزلن بومتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت مراتي فقلت بك قلت قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى بومتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعواني خابزة فلتخبز معك واقضحي من بومتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن بومتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لا تخبز كما هو. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أن المسلم يقول قال أبو طلحة لمسلم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة أعيب فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرجت أقواصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال لي طعامي؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال انطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت والله الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة له فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذا لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80. وحدثنا أبو بكر شبق قال حدثنا عبد الله بن حدثنا ابن ميمون لفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا ابن مسعود قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة. قال الناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة. وقال كل وأخرج لهم شيئا بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا. فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى خرجوا. فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم أهيا فإذا ميترا حين أكلوا منها. وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله وساق الحديث نحو حديث ابن مالك وأنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالورقة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. وحدثنا عمرو قال حدثنا عبد الله بن جابر قال هذا من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين دليل النبوة وبين المعجزة. المعجزة ما أظهره النبي مقابلة خصمه ودليل النبوة ما أظهره على إخوته المؤمنين وهذا من دلائل النبوة ليس من المعجزات. بعض الناس لا يفرقون بين المعجزة ودلائل النبوة والحال أن أصحاب كتب الحديث لا سيما خطيب الدين صاحب المشكات هو أورد بكتابه كتاب المعجزات وكتاب دلائل النبوة على حدة على حدة. جزاك الله. وحدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث نحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. وحدثني عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سلمة أن تصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث وفيه وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فدخل فقال كل وسم الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أهل البيت وتركوا سؤرا. وحدثنا عبد المحيين قال حدثنا عبد الله بن أسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيئا يسيرا فقال هلم فإن الله سيجعل فيه البركة. وحدثنا عبد المحيين قال حدثنا خالد بن خالد البجري قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضل ما أبلغ جيرانهم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلا فأهديناه لجيراننا. وحدثنا حماد بن يحيى تجيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أن ابن سليم يقول وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته جالسا مع أصحابه وحدثهم وقد عصب بطنه بأصابه قال أسامة وأنا أشك على حجم فقلت لبعض أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بإصابة فسألت بعض أصحابي فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من عند شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم ثم ذكر سائر الحديث بقصته. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا موسى قال حدثنا حوم بن ميمون عن رضي الله عنه عن نفس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبو طلحة نحو حديثهم باب جواز أكل المرق واستحباب. أحسنت بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم الإمام مسلم رحمة الله عليكم رحمة الله عليه قال باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. حدثنا قتيبة بن زيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعا. قال أنس بن مالك ما ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فدخل فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. وحدثنا محمد على أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فطلقت معه فجاء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعامه. قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء. وحدثني حجاج بن الشعير وعبد بن حميد قال عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت بن عن وعاصم الأحوال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه رجل خياطا دعا رسول الله وزاد قال ثابت فسمعت أنس يقول فمن صنع لي طعام بعد أقدر أن أصنع فيه دباء لا صنع. باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف إلى الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابة ذلك. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بوسهر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما وواطباه فأكل منه ثم يتيب التمر كان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السببة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين إصبعين ثم يتيب بشرب شرب ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابة تدعو الله لنا قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وفر لهم وارحمهم. وحدثنا محمد بن شارق قال حدثنا ابن عبيد حاوى حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن محمد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. باب أكل القثاء بالرطب. حدثنا يحيى بن أحمد التميمي وعبد الله بن عون الهلالي وقال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء أو القثاء بالرطب. باب استحباب تواضع الأكل وصفة قوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجع كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موقعيا يأكل تمر. حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان وعينة عن مصعب بن سليم عن مصعب بن سليم عن أنس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن وجع النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية زهير أكلا حديثا. باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ولحم ما في لقمة إلا بإذن أصحابه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصحاب الناس يومئذ جاهدون وقال جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل وأخا. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني استئذانا. وحدثنا هو عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا عبد الرحمن هذه كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصحاب الناس يومئذ جاهدون. وحدثني زهير بن حرب بن محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل أو يقرن الرجل الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه باب في ادخار التمر ونحوه من أخواته عليه الحدث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني ابن حسان قال عن سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلة قال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله يا عائشة بيت لا تمر فيه جيع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جيع أهله أو قال جاع أهله قال مرتين أو ثلاثة ما هو فضل تمر المدينة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان عن ابن بلال عبد الله بن عبد الرحمن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات ما بين لبتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة عن الحديث السابق يا إخوان يعني من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ التمر في البيت ولا لا يا شيخ؟ نعم صلى الله عليكم. ومن هذا الحديث يستدل بعض العلماء أن هذه الخصوصيات في جميع تمر مدينة لا في العجوة خاصة، لأنه ورد في هذا من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها ما خصه بالعجوة ولا بغيرها. جزاك الله. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سعيد قال سمعت ابن عمر يقول رسول الله من يقل إلى الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نعم وين كنا؟ قال أبو فضل نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سمعت عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن وقاص يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حدثنا أبو النبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهم عن هاشم بن هاشم هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولا سمعت النبي بن يحيى قال يحيى بن أيوب عن ابن حجر قال يحيى بن أيوب أخبرنا وقال آخرنا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي النمير عن عبد الله عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العليات الشفان وإنها ترياق أول البكرة. باب فضل الكمآت ومداوات العين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن ابن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمآت من المن وماؤه شفاء للعين. حدثنا محمود بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمآت من المن وماؤه شفاء للعين. حدثنا محمود بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم بن عتيبة عن حسن العوراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه سلم قال شعبة لما حدثني بالحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرب عن حكم عن حسن عامر بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال صلى الله عليه وسلم الكمة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل وما هو شفاء للعين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير عن مطرب عن الحكم بن عتيبة عن حسن العوراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كمة من المن الذي أنزل الله على موسى وما هو شفاء للعين. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمر قال سمعت عمر بن حريث يقول قال سمعت زيد بن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال الكمه من المن الذي انزل الله على بني اسرائيل وما هو شفاء العين. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حمد بن شهاب قال سمعت من شهاب بن حوشب سالته فقال سمعت من عبد الملك بن عمر فلقيت عبد الملك فحدثني عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمه من المن وشفاء وما هو شفاء العين. بفضل الاسود من الكبائر. حدثنا ابو طارق اخبر عبد الله بن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلامه بن عبد الرحمن بن عبد الله قال كنا مع رسول الله رضي الله عنه ونحن جئتني الكبائر وقال صلى الله عليكم الاسود من خال فقلنا يا رسول الله كأنك رأيت الغنم قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول أو قال نحو هذا من القول. باب فضيلة الخل والتأدم. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني ابن حسان قال أخبرني سليمان بن حرب عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام أو قال الإدام نعم الأدم أو قال الإدام الخل. وحدثنا أبو موسى بن قريش بن النافع عن التميمي قال حدثني ابن صالح الحاضي قال حدثني سليمان بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشك. وحدثني ابن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي شيبة عن سفيان بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به وقال يقول نعم الإدام الخل نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني إسماعيل بن علية عن مثنى بن زيد قال حدثني صالح طول العهد بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزل فأخرج إليه في لاقة من خبز فقال ما من أدم قالوا لا إلا شيء من خل قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فزلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وحدثني نصر بن علي الجاضم قال حدثني النبي قال حدثني مثنى بن سعيد طول العهد بن نافع قال حدثني جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي المنزل في فذكر بيت الحديث بن علية إلى قول فنعم الأدم الخل ولم يذكر ما بعد. حدثنا وقال شيبة قال حدثنا يزيد بن مروان قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثنا أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت جالسا في درب يوم ربيع صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فقمت إليه فأخذ بيده فانطلقنا حتى تباطني الحجر النساء فدخل ثم أذلي فدخلت الحجاب عليها. قال هل من غداء؟ قالوا فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه ثم أخذ ثالثا فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال هل من يدوم من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خلق. قال هاتوه فنعم الأدم. هو باب بحيتك الإثم وأنه لا ينبغي من أراد خطاب الكبار تركه وهذا ما في معناه وكذا ما في معنى. حدثنا محمد ولدنا وبشان ولفظ المدن قال محمد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبيه والأنصار رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أوتي طعاما كأن منه وبعث بفضله إليه وإنه بعث إليه ومن بفضله لم يكن منها إلا أن فيها ثم سألت أحرى حرام هو، قال لا ولكني أكره من أجل ريحه، قال فإني أكره ما كرهته. وحدثني حدثنا قال حدثني ابن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد، وحدثني حجاج بن الشاعر قال وأحمد بن سعيد بن صهر واللفظ منهما قريب، قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا ثابت في روايته في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول، وحدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث قال أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السب وأبو أيوب في العلو أو في العلو، قال فانتهب أيوب ليلية قال نمشي فوق رأس رأسي رسول الله فتنحوا فباتوا بجانب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، قال لا لا أعلو ساخفة أنت تحتها، فحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو أبو أيوب في السفل، فكان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جبيه إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما في دم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابعه فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرم هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكره، قال إني أكره ما تكره، قال أو قال ما كره، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى باب إكرام الضيف وفضل اليثار. حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير بن عبد الحميد قال هو ضرير بن غزوان أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل لبعض النساء فقال والذي بعثك بالحق، قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما أنتم مرسل أخر، فقالت مثل ذلك، ثم قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، فقال من يضيف هذه هذا الليلة رحمه الله، فقام رجل من صار فقال أنا يا رسول الله، انطلق به إلى رحله، فقال لامرأته هل عندك شيء، قالت لا إلا قوت الصبيان، أو قالت إلا قوت الصبيان، قال فعلي إليهم بشيء، فإذا دخل الضيف نباطي السراج ولي أن لا أكل، فإذا أهوى ليأكل فقم إلى السراج حتى تطفئه، قال فقعدوا أكل الضيف، ولما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وحدثنا أبو كريم محمد بن علقة حدثنا وكيع بن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت الصبيان، فقال لامرأته نومي الصبيان وأطفئ السراج وقرب لضيفه ما عندك، قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليضيفه ولم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله، فقام رجل الأنصار فقاله يقال أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بن أحمد الجليل وذكر به نزول الآية كما ذكره وفي حدثنا أبو كريم شيبة قال حدثنا شبابة في الحديث السابق أيها الأخوان في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما، فيه إثبات العجب لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا شباب بن مسور قال حدثنا سليمان بن مغير عن ثابت عن عبد الرحمن بن بليع عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبين لي وقد ذهبت أسماء وأبصر أن الجهد. والله تذكرت من قول الشيخ أن العجب من صفات الله ما فات عني في هذا صحيح المسلم في صفحة 139 صفحة 139 هناك ثبت أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى الساق كشف الساق ومحشيه هناك في الحديث ورد أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يكشف عن ساق، ولكن محشيه لا أدري من هو، فيه أظن أن فيه نزغة جهمية، هو قال هذا كناية من شدة ومن شدة أحوال، هذا خطأ، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، بل يوم القيامة حينما يذهب كل طائفة مع معبديهم بقي المسلمون المؤمنون، فقال له تبارك وتعالى لهم ما تنتظرون، قالوا ننتظر ربنا، قال أنا ربكم، قال لا أنت لست ربنا، قال هل بينكم وبين ربكم علامة، قال لهم قال أيش، قال كشف الساق. فهناك الصراحة في حديث رواه البخاري أيضا أن كشف الساق من صفة الله تبارك وتعالى نؤمن به، كشف الساق معلوم والكيف مجهول والسؤال عن كيفيته بدعة، ولعل الرجل الذي يفعل التعبير في هذه الأشياء من المبتدعة حفظه الله من البدعة وهداه الله إلى التوحيد والسنة. رأيتم في الحديث صفحة 139 كان مما ينبغي أن ننبه عليه بذلك الموجه، ولكن عن ما أنسانيه إلا الشيطان. هناك رقم في التعليق أن يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا مسل تضرب العرب لشيء الأمر، هذه نزغة جهمية، وإلا فلا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى له الساق ويكشف عن ساق يوم القيامة، هذا ما ندين الله به وتبارك وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب هنا ولا إيش الحديث إيش هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن مثنى وعمر ناقد. هذا كريب. أي نعم أقرأ. حدثنا أبو كريب. واللفظ لأبي كريب قال وأخبرنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، قال إذا اشتهى أكله وإذا لم يشتهي سكت. هذا ولا لسه؟ لا حدثنا أبو الشباب عن جاء رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن. أيوه. إيش؟ أبو بكر بن حدثنا حديث الطويل. الطويل. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار. ثاني نعم. وحدثناه أبو كريب. أبو بكر بن أبي شيبة. الآن وصلت عند أبو نعم. بكر. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد العلق حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت الصبيان بغى المرأة هنا ويمي الصبية وأطفي السراج وأقرب إلى الضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه. قال الرجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل الأنصار فقال يقال له طلع فانطلق بإذا رحلي فساق الحديث بن أبي الجيل وذكر نزول الآية كما ذكره وكيع. وحدثنا أبو بكر بن شهاب قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن غير عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن مقداد رضي الله عنه قال اقبلت انا وصاحبنا لي وقد ثبت اسمعنا وابصرنا من الجهاد فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب الله صلى الله عليه وسلم فليس احد منهم يقبلنا. فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فتلقى بنا الى اهله فاذا ثلاثه اعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه ونرفع النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يقضي نائما ويسمع اليقظان. قال ثم ياتي المسجد فيصلي ثم ياتي شرابه فيشرب. فاتاني الشيطان ذات ليله وقد شربت نصيبه فقلت محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيت وفشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل. قال ندمني الشيطان وقال ويحك ما صنعت شربت شرب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجد فيدعو عليك فتهلك فيذهب دنياك وآخرته. قال وعلي شملة إذا وضعت على قدمي خرج رأسي وتوضعت على رأسي خرج قدمي وجعل لا يجيء النوم أما صاحبي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. قال فعملت إلى الشملة فشددتها عليه وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها إلى رسول الله فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعملت إلى إناء لأهل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة أو قال رغوة أو قال رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شربكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم نولي. فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم نولي. فلما عرفت أن رسول الله قد روي وأصابته دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فقال رسول الله إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال رسول الله ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت أذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها. قال فقلت الذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نظم الشيخ حدثنا سمعنا المغيرة في هذا السند وحدثنا عبيد الله بن عاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الله جميعا من علم المعتمر بن سليمان والأفضل بن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجل ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوق فقال صلى الله عليه وسلم أبيعون أم عطية قال أمهبة أو قال أمهبة فقال لا بيع بل بيع. قال فشرب مشاة فصنعت وأمر صلى الله عليه وسلم بسواد بطن يشوى قال وإيم الله ما من 300 لا حز له رسول الله حزة حزة فما من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إن كان غائبا خبأ له. قال وجعل القصعتين فأكلنا منها أجمعون وشبعنا وفاضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وحمد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر وسليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامسة أو بسادس أو كما قالوا إن أبو بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال فهو أنا وأبي وأمي فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال وإن أبو بكر تعشى عند الرسول ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضمنا الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن الضيف أو قالت ضيفي قال وما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء فقد عرضوا عليهم فغلبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا وقال والله لا أطعمه أبدا. قال فإم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفل أكثر منها أو قال أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. قال فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. فقال لامرأتي أخطبني في رسم هذا؟ قالت لا وقرتي عيني لهي الآن أكثر مما قبل ذلك بثلاث مرات. قال فأكرمنها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني أنمي ثم أكل منها لقمة ثم حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم كان مع كل رجل إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون كما قال. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سهل بن محمد العطار عن جرير عن أبي عثمان عبد الرحمن بن بكر قال نزل علينا أضيافه لنا قال وكان أبي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق وقال يا عبد الرحمن قال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافه قال فلما مسيت جئنا بقراهم خالف أبو فقالوا حتى جاء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت لهم إن رجلا حديث وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني من وأذن قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم فقال أفرغتم من أضيافكم قالوا لا والله ما أفرغ قال ألم أمر عبد الرحمن قال وتنحيت عنه فقال يا عبد الرحمن قال فتنحيت قال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت قال وجئت فقلت والله ما لي ذنب أولى أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم فقالوا فقال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة قال فوالله لا نطعمه حتى تطعم قال فما رأيتك الشر الليل كالليلة قط ويلكم ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم قال فجاء بالطعام فسمى فأكل وأكل قال فالمصبح غدا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر وحنث وحنثت قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغني كفارة قال باب فضيلة الوسادة في الطعام القليل وأن طعم الاثنين يكفي ثلاثة ونحو ذلك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت الملك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أنه قال قال رسول الله طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة نعم الحدة والشدة في أبي بكر رضي الله عنه وفي عمر كذلك وهي لا تناقض كمال الإيمان وقوة الإيمان كما يظن البعض يعني نعم صلى الله عليكم قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثني الروح قال حدثني مجرد قال اخوان ابو زبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه وفي روايه اسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر سمعته وحدثنا ابو هريره قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن حاوي حدثني محمود بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن جريج وحدثني يحيى بن حبيب وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم بن اسحاق وابراهيم قال ابو بكر وابو كريم حدثنا وقال اخبرنا اخبر معاويه عن عمش عن سفيان عن جابر قال رسول الله طعام الاثنين يكفي الاثنين وطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن شيبه وقال حدثنا جرير عن عمش عن سفيان عن جابر عن رسول الله قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام الرجل يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أما حدثنا الزهري بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال أخبرني أحيى بن القطع عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة بن نمير قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب كلاهم عن نافع بن عمر عن رسول الله فذكر بمثله وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واخذ محمد بن زيد أنه سمع نافع عن قاب رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقاب لا يدخلن عليه لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله يقول إن الكافر يأكل في سبعة أما حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي سفيان عن جابر بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر في سبعة أما وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله فذكر مثله ولم يذكر ابن عمر وحدثنا أبو كريب قال محمد بن علقة حدثنا أبو سامة حدثنا أبو ريد عن جدي عن أبي موسى عن رسول الله قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أما وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث محدث محمد رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم ضعفه وضعيف وهو كافر فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة فشرب حلبة ثم أخرى فشرب ثم أخرى فشرب حتى شرب سبع حلاب سبع شياء ثم إنه أصبح فأسلم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة فشرب حلبة ثم أمر بأخرى فلم يستتم فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معنى وعد الكافر يشرب في سبعة أمعاء باب لا يعيب الطعام حدثنا يحيى بن زهير بن حرب أو إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال مع الرسول صلى الله عليه وسلم طعام قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه ترك وحدثنا أحمد بن زغل حدثنا زهير قال حدثنا زهير ولم يشبه ليس الذي ذكر مثله وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد وأبو داود الحفزي الحفاري قال كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد ذكرنا حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وحمد الله وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو عميد قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم طعام قط كان إذا اشتهى وأكل وإذا لم يشتهي سكت وحدثنا أبو بكر وحمد الله قال حدثنا أبو عميد عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني ذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي قال الذي يشرب في أنف الفضة إنما يجرجر بطن نار جهنم وحدثنا قتيبة وقتيبة ومحمد بن رحمن عن الليث بن سعد حدثني علي بن حجر سعد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب حدثنا ابن مالك قال حدثنا محمد بن شيخ عام وحدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر بن شيبة وليد بن شجاع قال حدثنا علي بن سعد عن عبيد الله وحدثنا محمد بن مكرم المقدم قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة حاوى حدثنا شيبان مضروه قال حدثنا جرير بن علي بن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن انس باسناد عن نافع وزاد في حديث علي بن نصر عن عبيد الله ان الذي او ان الذي ياكل واي يشرب في انيه الفضه والذهب وليس في حديث واحد منهم ذكر الاكل والذهب الا في حديث ابن مسهر وحدثني زيد بن وزيد بن يزيد ابو معن الرقاشي حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن مره قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن خالتي ام سلمه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء من ذهب او فضه فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم باب تحريم استعمال الذهب والفضه أقول نسخ بين أيدينا يا شيخ نسخة مطابقة هذا الباب الذي قرئ قبل الكتاب اللباس والزينة هذا عنده في نسخ اللي هو باب تحريم استعمال الذهب. باب تحريم استعمال اواني الذهب والفضه هذا قبل اللبس. كتاب اللباس والزينة هكذا عندكم شيء بدا فيه هذا الباب في بعض النسخ عندنا ما صحيح طيب. ما يضر طيب لا بس باب تحريم استعمال وقفه يا اخوان اقول هنا اخي طالب العلم انت ستنتهي من ديوان من ديوان الاسلام خلال 7 أيام فهل هذا اخر العهد بهذا الكتاب ام بدايه عهد جديد لحياتك العلميه بالعنايه بكتب السنه وشروحها بالنظر الى كتب الشروح وحضور الدروس العلميه سنتواصل ان شاء الله مع الاخوان المشاركين معنا في البرنامج عن طريق البريد الالكتروني بعد الدوره عن طريق مسابقة تستمر إن شاء الله عام كامل نقسم الكتاب إلى أقسام ونتواصل معكم عن طريق الإيميل بإذن الله عز وجل وستوضع إن شاء الله لهذه المسابقة جوائز قيمة جدا منها فتاوى شيخ الإسلام ومنها المغني والمجموع وغيرها من بعض الكتب الكبيرة وأجهزة لابتوب محمول وغيرها فالمقصد من عقد مثل هذه المجالس الإفادة العلمية وارتباط الطالب طالب العلم بكتب السنة ولا يكون همه وغايته فقط الحصول على الإجازة رغم أنها مطلب لكن ليست هي الغاية ليست هي الغاية وبالنسبة للمسابقة اللي وعدنا الإخوان فيها اللي تكون الليلة طلب منا بعض الإخوان تأجيلها إلى غد حتى يتمكن من الإجابة فاستجبنا لهذا الطلب وستستمر استقبال الإجابة إلى يوم غد ثم يتم السحب بكرة إن شاء الله بإذن الله عز وجل طبعا يا شيخ تأذنوني بالتوقف الليلة غدا إن شاء الله طيب الآن إن شاء الله يا إخوان سنتوقف هذه الليلة عند هذا المقدار وإن شاء الله نقف على كتاب اللباس والزينة طيب هو اللباس الكتاب والزينة نعم كتاب اللباس والزينة أي نعم ونتوقف عند هذا المقدار إن شاء الله وكما قلنا يا إخوان غدا سيكون إيش احتساب الأجر بطول هذه المجالس إن شاء الله لأن ختمتنا حتكون إن شاء الله الخميس بإذن الله فلا بد أن نقف مع بعضنا حتى نتم الكتاب بإذن الله عز وجل طيب يا أخوان في بعض الأسماء تم التأكد منها لطبع الإجازة وبعض الأسماء ما انتهى التأكد منها الأخوان في عند الباب الأخ فهد روح عند الباب اللي ما تأكد من اسمه يتأكد حتى نطبع له الإجازة إن شاء الله صحيحة على الاسم بإذن الله عز وجل يا شيخ علي نعم تبنا في الأسماء ابن مصطفى ابن طيب تصرف فيها وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد